الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله أجمعين. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة أيها الأحبة عن ثلاثة أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى، وهي الملك والمليك والمالك. وسينتظم هذا الحديث بإذن الله جل جلاله سبع قضايا. الأولى في بيان معاني هذه الأسماء الكريمة، وكما هي العادة من جهة اللغة ومعنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى. وأما الثاني ففي ذكر الفروقات بين هذه الأسماء الثلاثة، وأما الثالث ففي بيان الأبلغ في المعنى من هذه الأسماء، وأما الرابع ففي بيان الفرق بين ملكية الله تعالى وملكية المخلوق، وأما الخامس فهو متعلق بما ورد في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على هذه الأسماء. وأما السادس فأذكر فيه ما تدل عليه هذه الأسماء. وأما السابع والأخير فالكلام على ثمرات الإيمان بها. وهذا السابع في هذا اليوم سأرجئ الكلام عليه بإذن الله عز وجل إلى أسبوع آخر. نبدأ الحديث عن هذا الاسم الكريم. فأولا، وهو الكلام على معنى هذا الاسم، أما من ناحية اللغة فالملك والمليك والمالك هو ذو الملك، ملك ومليك ومالك، يعني من له الملك. والملك أيضا والملك والملك هو احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به. وملك الله تبارك وتعالى وملكوته هو سلطانه، وأصل هذه المادة الملك ترجع إلى الربط والشد، وهذا الربط والشد يرجع حاصله إلى القدرة التامة الكاملة. ثم قيل: ملك الإنسان الشيء ملكا لأن يده فيه قوية صحيحة. ملك فلان هذا المال، ملك فلان هذا العقار، هذه الأرض، ملك فلان هذا الجهاز، وذلك إذا كانت يده عليه صحيحة قوية، يعني لم يكن أخذه بغير حق، ما غصبه من آخر، وهو متمكن منه. أما إذا صار ذلك إليه لكن لم يمكن منه فإنه لا يقال إنه ملكه. فالملك في اللغة يدل على قوة في الشيء وصحة، قوة في الشيء وصحة. والمالك للشيء متوثق منه ومحكم لأمره أن يخرج عن يده، فلا يمكن أحدا إدخال يد معه ولا التصرف فيه من غير إذنه. أما المعنى في حق الله تبارك وتعالى فيمكن أن يقال الملك هو المالك لجميع الأشياء، المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة، وهذه عبارة الحافظ بن كثير رحمه الله، ويكون بهذا الاعتبار قد جمع بين المعنيين، التصرف المطلق مع التملك لجميع الأشياء، يعني أنه ملكها ويتصرف فيها تصرفا مطلقا، هذان معنيان. فالخلق كلهم عبيده ومماليكه، وهو المتصرف لهم المدبر، المتصرف بهم المدبر لهم كما يشاء، وقدرته نافذة فيهم، وله السلطان التام على خلقه أجمعين جل جلاله وتقدست أسماؤه، فهو الذي أبدع الخلق، ولا يكون أحق بما أبدع من الله تبارك وتعالى، ولا بالتصرف فيما أبدع، لا يكون أحد أحق بالتصرف فيما أبدع من الله جل جلاله، فالملك له وحده. والملك هو المستغني عن غيره، وأما غيره فهو محتاج إليه، هذا هو الملك الحقيقي الذي له الملك الكامل. وسيأتي في الكلام على ملك الآدميين، ملك المخلوقين، أنه ملك ناقص. ولذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية بأن هؤلاء يعني ملوك الدنيا لا يقوم ملكهم إلا بالأعوان، ومن ثم فإنهم مفتقرون إليهم، وهذا الافتقار هو نوع عبودية لمن لا يتحقق ولا يقوم ولا يثبت سلطانه إلا به. يقول: ولذا تجد الرجل في الظاهر ملكا مطاعا، وهو في الباطن قد يكون عبدا لمن لا يقوم ملكه إلا به، ولربما استعبدته امرأة يحبها، أو استعبده المال، أو استعبدته شهواته وأهواؤه. فالملك هو المستغني عن غيره، وقد احتاج إليه غيره، والله تبارك وتعالى هو المالك لكل الخلائق والأكوان والمتصرف فيها، فهو وحده ذو الملك والسلطان، قد استغنى بذاته جل جلاله وصفاته وأفعاله عن كل مخلوق، ولا يوجد مخلوق إلا وهو في غاية الافتقار إليه. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أن حقيقة الملك لا تتم إلا بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والعزل وإعزاز من يليق به العز وإذلال من يليق به الذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهو جل جلاله الموصوف بصفة الملك، وهذه الصفة كما سيتضح تنتظم أوصافا كثيرة متعددة من صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير، فهو الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء، وله جميع العالم العلوي والسفلي، فكلهم عبيد ومماليك ومضطرون إليه كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. فربنا ومليكنا هو الملك الحق الذي يتضاءل كل ملك دون ملكه، وهو الإله الحق وهو الرب الحق. فالله خلق الخلق بربوبيته وقهرهم بملكه واستعبدهم بإلهيته، ولهذا قال الله تعالى قل أعوذ برب الناس، فذكر رب الناس ثم قال ملك الناس ثم قال إله الناس. فهذه الإضافات الثلاث كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله قد اشتملت على جميع قواعد الإيمان وتضمنت معاني الأسماء الحسنى، ثم بين ذلك. فالرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر، الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى. وأما الملك فهو الآمر الناهي المعز المذل الذي يصرف أمور عباده كما يحب ويقلبهم كما يشاء، وله من معنى الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنى كالعزيز الجبار المتكبر الحكم العدل الخافض الرافع المعز المذل العظيم الجليل الكبير الحسيب، وهكذا أيضا المتعالي ومالك الملك والمقسط إلى آخر ما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. والمقصود أيها الأحبة أن الله تبارك وتعالى يقرر هذا المعنى، وأن الملك المطلق له وحده لا شريك له، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فذكر تبارك وتعالى ملكه العظيم وقدرته التامة في ملكه وأنه لا يعجزه شيء. فهذا الاسم الكريم أيها الأحبة الملك من الأسماء الأصول التي يدخل تحتها كثير من الأسماء والصفات، لأن هذا الملك الذي يكون بهذه الصفة لا يكون إلا إذا تحققت تلك الأوصاف الكاملة والمعاني العظيمة والقدرة الباهرة والخلق والعظمة والجبروت والغنى وما إلى ذلك من المعاني، لأن الملك ينتظم العزيز الجبار المتكبر الحكم العدل الخافض الرافع المعز المذل العظيم الجليل الكبير إلى آخر ما ذكرنا، فهو صاحب السلطان القاهر والمشيئة النافذة الذي يصرف أمور عباده كما يحب. وأما المالك فالله تبارك وتعالى هو مالك الأشياء كلها ومصرفها على إرادته، لا يمتنع عليه منها شيء، لأن المالك في كلام العرب هو المتصرف في الشيء القادر عليه، والله تبارك وتعالى قادر على الأشياء التي خلقها ويخلقها ولا يمتنع عليه منها شيء. وأما المليك فإنه كما سيأتي أبلغ من الملك، لأنه على وزن فعيل، فإن ما كان على هذه الزنة يدل على المبالغة، تقول سميع بصير رحيم وما إلى ذلك. ثانيا، في ذكر الفروقات بين هذه الأسماء، ما الفرق بين الملك والمالك؟ يمكن أن نذكر وجوها من الفروقات هي خلاصة ما ذكره أهل العلم في الكلام على هذا المعنى. فأول ذلك أن الملك هو النافذ الأمر في ملكه، الذي ينفذ أمره في ملكه، وليس كل مالك ينفذ أمره أو تصرفه فيما يملكه. الصبي يملك والمجنون يملك، ولكن التصرف النافذ لمن؟ يكون للولي، مع أن الولي يتصرف ولكنه لا يملك. هذا المال الذي يتصرف فيه إنما يتصرف فيه بالنيابة لكنه لا يملكه. فالملك أعم من المالك بهذا الاعتبار، وهذا المعنى ذكره الزجاج. الثاني من هذه الفروق أن الملك هو التام الملك الجامع لأصناف المملوكات، وأما المالك فهو خاص الملك. تقول أنا مالك لهذه الساعة، لكن هل أنا ملك؟ لا، فهذا تملك خاص. وأما الملك فإن هذه اللفظة تدل على معنى أوسع من مجرد المالك، هو التام الملك الجامع لأصناف المملوكات. لكن من ملك شيئا معينا، ملك سيارة لا يقال له ملك، ملك دارا لا يقال له ملك، ملك كتابا لا يقال إنه ملك، ولكن الذي يملك صنوف المملوكات ويتصرف فيها وينفذ أمره فيها هذا هو الملك، وهذا ذكره الخطابي. وفرق ثالث وهو أن الملك هو المتصرف بالأمر والنهي، لأن معنى الملك كما ذكر بعضهم هو التصرف المطلق، فأنت حينما تريد أن تتصرف فيما تملكه فهناك قيود. إذا أردت أن تبني في أرضك هل تستطيع أن تفعل كما تشاء؟ لابد من قيود تتقيد بها. إذا كنت تركب سيارتك هل تستطيع أن تفعل فيها ما تشاء؟ الجواب لا. وهكذا، فالملك هو المتصرف بالأمر والنهي، وذلك يختص بسياسة العقلاء، ولهذا يقال ملك الناس ولا يقال ملك الأشياء، ما يقال فلان ملك الأجهزة الفلانية، ولا يقال فلان ملك السيارات الفلانية، وإنما يقال مالك. والله عز وجل هو الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وجه الرابع من هذه الفروق وهو أن الملك الحق هو الذي يكون له الأمر والنهي فيتصرف في خلقه بقوله وأمره، والمالك هو المتصرف بفعله. الملك يتصرف بفعله وأمره، والله تبارك وتعالى هو مالك الملك فهو المتصرف بفعله وأمره. أمره نافذ في الخليقة، وكذلك أيضا يتصرف فيهم كما يشاء لأنهم عبيده ومماليكه. وهذا المعنى ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله. وهناك أيضا وجه خامس ذكره بعض أهل العلم، وهو أن الملك هو الذي يحكم ولا يملك، وأما المالك فهو الذي يملك ولا يحكم. والله تبارك وتعالى مالك وملك، ملك يملك لكنه لا يحكم، وقد يكون ملكا ولا يكون مالكا على هذا الاعتبار. وبناء عليه كما سيأتي في الكلام على الأبلغ من هذه الأسماء، يكون لكل واحد من هذه الأسماء مزية على الآخر، لكن على الوجوه الأخرى التي ذكرناها قبله يكون الملك أبلغ من المالك، وهذا الأمر نحتاج إليه بعد قليل. ثالثا، أيهما أبلغ، الملك أم المالك؟ ذكر بعض أهل العلم جملة من الأقوال في ذلك. بعضهم يقول إن الملك أعم وأبلغ، فكل ملك مالك وليس كل مالك ملك كما تقدم. قالوا ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك، وهذا قال به جماعة كأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله والمبرد وآخرين. وبعضهم يقول إن مالك أبلغ من ملك لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم، فالمالك يقولون أبلغ في مدح الخالق من ملك، وأما ملك فهو أبلغ في مدح المخلوقين من المالك، لأن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك. والله تبارك وتعالى إذا كان مالكا فهو ملك، وهذا الذي اختاره القاضي أبو بكر ابن العربي، يرى أنه بالنسبة لله عز وجل المالك أبلغ، وبالنسبة للمخلوقين الملك أبلغ. ومن أهل العلم من توسط في هذا، وهو قول له وجه جيد من النظر، فقال كما اختار هذا الشوكاني، يقول بأن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لا يوجد في الآخر، فالمالك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك من التصرفات بما هو مالك له بالبيع والهبة والعتق ونحو ذلك. لو عندك رقيق، هل يستطيع الملك أن يعتقه عنك دون إرادتك؟ وهل ينفذ هذا العتق؟ الجواب لا. هل يستطيع أن يطلق امرأتك؟ لا، أنت الذي تملك عقدة النكاح. هذا في أمثلة واضحة جدا. فالمالك يقدر على أمور لا يقدر عليها الملك، والملك يقدر على ما لا يقدر عليه أيضا المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك وحياطته ورعاية مصالح الرعية. فالمالك أقوى من الملك في بعض الأمور، والملك أقوى من المالك في بعض الأمور. والفرق بين الوصفين بالنسبة لله تبارك وتعالى أن الملك صفة ذاتية والمالك صفة فعلية، وهذا القول كما ترون قول جيد وله وجه من النظر. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى سمى نفسه بالملك والمالك والمليك، فتكون كل هذه الكمالات والمعاني متحققة في حقه تبارك وتعالى. وبهذا يعرف الإنسان التعليل وسبب تسمية الله جل جلاله نفسه بهذه الأسماء التي بينها شيء من التقارب، ملك ومليك ومالك. لكن لو كان الاسم فقط مالك أو فقط ملك، فقد يقول قائل إن الملك لا ينفذ تصرفه في ملك غيره، فيما يختص به، في جميع الحالات. ثم أيهما أبلغ، المالك أو المليك؟ المليك أبلغ من المالك، لأن المالك والمليك مثل الناصر والنصير والعالم والعليم، فأيهما أبلغ، العالم أو العليم؟ العليم أبلغ، فالمليك أبلغ من المالك. وأما الملك فكما سبق من بعض الجوانب هو أبلغ في الدلالة على بعض المعاني، ومن بعض الجوانب المالك أبلغ في بعض المعاني. وأما رابعا ففي ذكر الفرق بين ملكية الله تعالى وملكية المخلوق. الله تبارك وتعالى كما جاء في القرآن قد سمى بعض المخلوقين بالملك، كما قال الله جل جلاله: وقال الملك ائتوني به، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إن الملوك إذا دخلوا قرية، هذا على لسان بلقيس، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. فالمخلوق يقال له ملك، ولهذا فإن هذا الاسم ليس من الأسماء المختصة بالله جل جلاله، بل يسمى به المخلوق بلا إشكال. لكن هل يكون للمخلوق عند إطلاق ذلك عليه ما يكون للخالق؟ الجواب لا، وذلك يظهر ويتبين من وجوه متعددة توضح الفرق بين الإطلاقين. فأول ذلك أن الثابت للبشر من معاني الملك يختلف تماما عن الثابت للحق سبحانه وتعالى. فالإنسان عندما يملك أو يقال بأنه ملك، إنما هو مستخلف ومبتلى، وملكه طارئ يزول ولا يدوم، فهو لم يكن ملكا ثم صار ملكا، وسيترك هذا الملك ولا محالة، إما أن يتركه الملك وإما أن يترك هو الملك. فملك البشر ملك استخلاف وابتلاء، وليس ملكا حقيقيا دائما. أما الله جل جلاله فملكه ملك دائم ثابت مستقر لا يزول بحال من الأحوال. فمن كان ملكا وسيدا لكل شيء أزلا وأبدا كان الملك كله بيده ولم يكن له فيه شريك، وكان إن شاء ملك من يشاء من عباده ما شاء من ملكه، وإن شاء نزعه منه كما في الآية السابقة: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فتمليك الرب تبارك وتعالى لأحد من العباد، لأحد من المخلوقين، إنما هو تمليك عارية، والعارية مستردة يستردها صاحبها متى شاء عندما يشاء، فهي ملكية مؤقتة غير أصلية، ولهذا فإن إطلاق ذلك على المخلوق فيه شيء من التوسع، يسميه بعضهم بالمجاز، وهذا ملك مجازي ما هو ملك حقيقي. الملك الحقيقي لله عز وجل، لأن المالك والملك الحق هو الله رب العالمين، وذلك أنه جل جلاله مستحق للملك لأنه هو الذي أوجد الأشياء وخلقها واخترعها، ولا زال الناس يعبرون في حق من اخترع شيئا يقولون له ملكية، يسمونه حق الاختراع والابتكار، ويقولون هذا له حق الطبع لأنه أوجد ذلك واخترعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وفي صحيح البخاري أن ذلك من قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا نظرت إلى ملوك الدنيا تجد أن أحدا منهم لا يستطيع بحال من الأحوال أن يؤسس ملكه على سبيل الانفراد، لابد له من أعوان وجنود، لابد له من مستشارين، لابد له من منفذين، لابد له من كوادر، لابد له من قوة من البشر، لابد له من ظهير ومعين، إما من أهله وقرابته أو من حزبه أو من قبيلته أو عشيرته. لكن الله تبارك وتعالى من الذي أعانه على إيجاد الخلق؟ من الذي قواه ودعمه وهو الذي أوجدهم وهم أفقر ما يكونون إليه جل جلاله؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وفي الصحيح من حديث عمران ابن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء، يعني في اللوح المحفوظ. والله تبارك وتعالى كما في سورة طه يقول: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فهذا هو الملك الحقيقي. وهكذا أيضا فإن علة الملك التام هي دوام الحياة، فدوام الحياة لا بد منه من أجل أن يكون الملك ثابتا مستقرا، وإلا فإذا كانت الحياة متقضية كحياة الناس فإن من تحقق له شيء من الملك فإنه ينتظر في أي لحظة متى يرتفع ذلك عنه بالموت، والموت لا يفرق بين ملك ومملوك، وإنما يعتام الجميع. وبهذا نعرف أن ملك جميع الخلق مهما كان ومهما عظم فهو زائل مضمحل لا محالة. والله يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لا أحد يدعي الملك، ولهذا أضاف ملكه سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة إلى يوم الدين: مالك يوم الدين، حيث لا يدعي أحد الملك سوى الله جل جلاله، وهو الملك الحقيقي الذي لا يقارن بغيره. فإذا كان مالكا ليوم الدين فكونه مالكا للدنيا من باب أولى. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فالله يرث الأرض ومن عليها. والحاصل أن الملك لله تبارك وتعالى في المبتدأ عند إنشاء الخلق، فلم يكن أحد سواه، وله الملك في المنتهى عند زوال الخلق، لأنه لا يبقى من الملوك أحد سواه. وجه آخر أيضا يبين هذا المعنى، وهو أن فرق بين ملك الخالق وملك المخلوق، أن ملوك الدنيا إذا أعطوا نقص ملكهم بهذا العطاء، فتنفد لربما خزائنهم، ولربما اختلت ميزانياتهم، وتفرقت عنهم الأموال، الأمر الذي يؤذن بتفرق الناس عنهم، والملك لابد فيه من المال. وأما الله تبارك وتعالى فخزائنه ملأى لا تغيض ولا تنفذ، وهو الذي يعطي الملك لمن يشاء من خلقه، فكل تمليك إنما هو هبة منه سبحانه وتعالى، قل ذلك أو كثر، وسيؤول ذلك إليه لا محالة. ووجه ثالث، وهو أن البشر وما ملكوا كلهم ملك لله عز وجل. البشر وما ملكوا هم ملك لربهم وخالقهم جل جلاله، فهو الملك والمالك، الملك الحقيقي الدائم، يملك كل شيء، فهو يتصرف بهذه الخليقة، وهو المعز المذل، يؤتي الملك من يشاء، فيملك ذوات الأشياء ونواصي الخلق في قبضته وتحت تصرفه، وله الملك أيضا من جهة العبودية، فكل من كل المخلوقين هم عبيد لله عز وجل، إما عبودية اختيار وإما عبودية قهر، فمن الذي يوجدهم ومن الذي يفنيهم ومن الذي يتصرف بهم؟ فيما بين ذلك إنه الله جل جلاله، فله الملك على الخلق أجمعين، ومن عداه فهو عبد ذليل، إنما يكون كماله ورفعته على قدر تحقيقه للذل والعبودية. فكلما كان العبد أعظم وأكثر مهارة وتحقيقا للذل، كلما كان ذلك رفعة في مرتبته، هذا الذي يصلح للمخلوق. أما التعاظم فإنه لا يكون إلا للمالك المعبود جل جلاله، وهذا من فضله ونعمته سبحانه وتعالى، أن الملك جميعا لله عز وجل. تصور لو كان الملك للمخلوقين، ما الذي يحصل في هذا الكون؟ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. تصور لو كان الإيجاد والإعدام والسعادة والشقاوة بيد الخلق، ما الذي سيحصل؟ قد تجد للأسف بعض من ينتسب إلى الإسلام لو أن الأمر بيده لا يكتفي بموت بعض من يناوئهم وينافسهم أو يشنأهم، لا يكتفي بموتهم ولا تطيب نفسه بهذا، بل لو كان الأمر بيده لما اختار لهم إلا الدرك الأسفل من النار، وهذا شيء مشاهد، رمي بالعظائم وأمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. لو كان هؤلاء بيدهم الملك ماذا سيصنعون في خلق الله عز وجل؟ والله هو الرؤوف الرحيم الذي يقبل توبة العبد ويفرح بها ويعطي ويغدق الأرزاق على عباده. نحن لربما لو أن أحدا أخطأ علينا في شيء يسير، ربما تجد الدعاء أن يجمد الله الدم في عروقه وأن يتم أطفاله ويرمل نساءه وأن يجعله يتمنى الموت ولا يجده وأن يجعله يفقد سمعه وبصره علشان يمكن يكون هذا الإنسان فقط اتصل بالخطأ، أخطأ في الرقم أو أي خطأ من الأخطاء، سرق شيئا يسيرا لك أو نحو ذلك. لو كان هؤلاء الناس لهم نصيب من الملك، أم لهم نصيب من الملك، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. انظروا إلى اليهود كيف حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوا العرب على النبوة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. انظر إلى التحاسد بين الخلق، بين المسلمين، تجد شيئا هائلا لا يقادر قدره. طيب لو هؤلاء كان لهم الملك ماذا سيصنعون بالآخرين؟ فانظر إلى لطف الله جل جلاله، ينسبون له الصاحب هو الولد ويرزقهم ويتلطف بهم غاية التلطف، يدعوهم للتوبة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هذا هو الخالق سبحانه وتعالى، الملك، الملك الحقيقي. وانظر إلى المخلوق وهو لا يملك شيئا ومع ذلك كيف تكون حاله؟ نسأل الله العافية. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وجه الرابع وهو أن كل المخلوقات مفتقرة محتاجة إلى غيرها، فالجماد فقير محتاج، والنبات كذلك، والحيوان كذلك، والإنسان كذلك. فالإنسان يجوع فيطلب الطعام ولو كان ملكا، ويمرض فيطلب الدواء، وهكذا سائر الكائنات. فالفقير لا يصلح للملك الكامل المطلق لأنه مفتقر إلى غيره. وذكرنا لكم مرارا خبر الخليفة لما قيل له لو حبس عنك كأس الماء هذا ماذا تدفع؟ قال أدفع نصف ملكي. فقيل لو حبس خروجه، فقال أدفع النصف الآخر، ملك كامل من المحيط إلى حدود الصين يدفع بكأس ماء. هل هذا ملك يستحق أن يغتر به الإنسان ويكون معرضا عن ربه تبارك وتعالى بسبب ما منحه الله وأعطاه؟ وإنما الملك الحق أيها الأحبة هو الذي يستغني عن كل أحد ويفتقر إليه كل أحد، وإنما صاحب الملك المطلق هو الله جل وعلا، وملكه عام لجميع المخلوقات بخلاف ملك البشر. هل يوجد بشر يملك جميع المخلوقات؟ أبدا لا يوجد. حتى لو أن أمره سرى على كثير من المخلوقين، فهل يستطيع في سرهم وعلى نيتهم أن يحكمهم بما يريد؟ أبدا. الذين حاولوا بالحديد والنار وتسلطوا على رقاب الخلق عشرات السنين في الثورة الشيوعية مثلا، وكان الرجل لا يأمن أخاه ولا أباه. قد سمعنا من الإخوان أول ما جاءوا من تلك البلاد بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، سألناهم عن أحوالهم وكيف كان شأنهم، يقولون الريبة عامة، الولد لا يثق بالأب، والأخ لا يثق بأخيه، والوالد لا يثق بالولد، فلا يمكن يبدي له أنه متدين أو أنه يصلي أمامه، يخاف من ولده أن هذا الولد قد سلط عليه إلى هذا الحد. ومع ذلك رأينا نماذج، عشرات النماذج من هؤلاء على أحسن حال من التربية والعلم رأينا من درسوا إلى الكافية لابن الحاجة في النحو وحفظ القرآن وفي حال جيدة من العبادة والتهذيب في السلوك والحرص على طلب العلم، حتى سألت بعضهم من أين جئتم؟ من أين خرجتم؟ قالوا خرجنا من يسمونها الحجرات، وهي أماكن تحت الأرض يدرسون فيها القرآن، لا يخرجون إلا بعد انتهاء المدة بعد سنتين، ويكون في مكان غير بلدته وقريته من أجل لا يذهب إلى أهله، وإنما يخرج ليلة الجمعة ليلا يغتسل ويرجع ما يراه أحد، ثم إذا تخرج منها أرسلوه إلى مكان غير بلدته ويجلس في هذا المكان في قبو تحت الأرض ويعلم الطلاب ويخرجهم، لا يراها الناس ولا يختلط بهم، تخرجت نماذج عجيبة حافظة على دينها. فهل استطاع أولئك بقسرهم وتهديدهم ووعيدهم؟ رأينا بعض الصور، الجثث كالجبال، ملايين تعتامها آلات الحفر وآلات إلى هذا الحد، رجال ونساء، وما استطاعوا مع ذلك أن يجروا ما أرادوه على الناس في سرهم وخلوتهم. الله عز وجل أمره نافذ في الجميع، من شاء هدايته هداه، ومن شاء إضلاله أضله، ومن شاء إمراضه أو شفاءه أو إحياءه أو إماتته، لا يتخلف أحد ولا يحصل في الكون تحريكه ولا تسكينه إلا بإرادته سبحانه وتعالى، هذا هو الملك الحقيقي. أما المخلوق فهو مسكين عاجز ضعيف، هو محتاج إلى غيره، لا يستغني عن الناس فضلا عن أن يستغني عن الله تبارك وتعالى. والله جل جلاله قد جعل لكل شيء آفة في هذا الخلق، إذا تأملت آفة الزرع المنجل، وآفة المنجل الصدع، وآفة الحياة الموت، لكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد سطى عليه المبرد، النبات له آفات، الحيوانات لها آفات من الميكروبات والفيروسات، حتى هذه الصناعات الجديدة الآن، البرامج والإنترنت والكمبيوتر لها آفات، لو تحدث بها الإنسان قبل عشرات السنين لربما ظن أنه يمزح أو يتوسع في العبارات، هذا الجهاز دخله فيروس أو هذا أرسل إليه فيروس، جهاز يمرض ويصيبه الفيروسات، كل شيء له آفة. الشباب يتحول إلى الهرم، والصحة يصيبها المرض وتنتهي الحياة بالموت، وفرعون لما طغى وقال أنا ربكم الأعلى، قال الله عز وجل وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وهكذا أيضا آفة الدعوة التفرق، وآفة الدعاة ما قد يسلط عليهم ممن يقع في أعراضهم يشتمهم يظن بهم الظنون السيئة، وآفة العلم النسيان، إلى غير ذلك من الأمور، كل شيء له آفة. وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى له الملك المطلق، لا تصيبه الآفات. وانظروا إلى كلام ابن جرير رحمه الله في تفسير آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. راجعوا كلامه، فقد ذكر مثل هذا المعنى، أنه الذي لا تصيبه الآفات، لا يعتوره نقص بحال من الأحوال، فله الكمال المطلق. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أمسينا وأمسى الملك لله، الملك كله لله، وأصبحنا وأصبح الملك لله، ولم يصبح الملك الذي وصفته آنفا لأحد من المخلوقين، ولم يمسي كذلك. وأما خامسا فهو متعلق بما ورد من نصوص الكتاب والسنة في هذه الأسماء الكريمة. فالملك ورد في القرآن 6 مرات، أول ذلك: فتعالى الله الملك الحق، في طه وفي المؤمنون، وهكذا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، في سورة الجمعة، وهكذا في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، إلى آخر الآية. والموضع الخامس هو قوله: ملك الناس. وأما السادس فهو القراءة الأخرى المتواترة في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. هذه 6 مواضع. وأما المالك فورد 2 مرات، الأولى في قوله: مالك يوم الدين، والثانية: وللهم مالك الملك، في آل عمران. وأما المليك فقد ورد في القرآن 1 واحدة: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأما الملك فقد ورد في القرآن فيما يقرب من 28 موضعا، كقوله تعالى: قوله الحق وله الملك، ولم يكن له شريك في الملك، ولله ملك السماوات والأرض، إلى غير ذلك من المواضع. وأما ما ورد في السنة فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، 2 مرات: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. هذا الحديث حين يمضي ثلث الليل الأول. ثلث الليل الأول، الناس لا ينامون اليوم في ذلك الوقت، يعني يكون مبكرا، ويقول هذا: من ذا الذي يسألني، من ذا الذي يدعوني؟ لو أن أحد من الأغنياء وليس الملوك إذا مضى ثلث الليل الأول أو الآخر فتح بابه وقال: من ذا الذي يحتاج إلى قرض؟ من ذا الذي يحتاج إلى هبة؟ من الذي يحتاج إلى صدقة؟ من الذي يحتاج إلى هدية؟ ما الذي يحصل؟ فكيف لو أن ملكا قال ذلك، يجلس للناس في وقت كل يوم ويقول: من له حاجة يأتي ونعطيه حاجته. والله كل ليلة ينزل: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يضيء الفجر. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن أنيس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك، أنا الديان. وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح، وفيه: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، الحديث. وفي الصحيح أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه، فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء على أصبع، والثرى على أصبع، وسائر الخلائق على أصبع، فيقول: أنا الملك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها، أنا الملك. وأما المليك فقد جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث ابن بريدة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، إلى أن قال: اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. وعند الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وأما الملكوت فقد جاء في حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو عند أبي داود والنسائي وفيه، يعني فيما يقال فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في ركوعه وسجوده في قيام الليل: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يردد ذلك عليه الصلاة والسلام. وأما سادسا ففي الكلام على ما يدل عليه أو ما تدل عليه هذه الأسماء. اسم الملك يدل على ذات الله وعلى صفة الملك بدلالة المطابقة، يدل على الأمرين معا بدلالة المطابقة، ويدل على أحدهما بدلالة التضمن، ويدل باللزوم. لا يكون ملكا إلا من اتصف بجملة من الأوصاف يدل على الحياة والقيومية والأحدية والصمدية والعلم والمشيئة والقدرة والحكم والعدل والقوة والقبض والبسط والعزة والكبرياء والهيمنة والعظمة وكل ما يلزم من صفات الذات وصفات الفعل لاتصافه وتسميته بالملك الحق. فعموم ملكه مستلزم لإثبات القدر وأنه لا يكون في ملكه شيء بغير مشيئته، فالله أكبر من ذلك وأجل. والملك هو الذي يأمر وينهى ويكرم ويهين ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل، هذا كله من لوازمه. وأما المليك فهو يدل على ذات الله عز وجل وعلى صفة الملك معا بدلالة المطابقة، ويدل على أحدهما بدلالة التضمن، ويدل باللزوم كذلك كما سبق على الحياة والقيومية والأحدية والصمدية والعلم والمشيئة إلى آخر ما ذكرناه. وأما المالك فإنه أيضا يدل على ذات الله عز وجل وعلى صفة التملك الملكية المطلقة بدلالة المطابقة، ويدل على أحدهما بدلالة التضمن، ويدل باللزوم أيضا على الحياة والقيومية والعلم والأحدية والمشيئة والقدرة إلى آخر ما سبق. هذه ست قضايا، بقي قضية واحدة هو من أهم ما يتعلق بهذه الموضوعات التي نذكرها، ما يؤثره في قلوبنا.